بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 45 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة وأزفت الآزفة، وهي القيامة والساعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة مجازها في الكلام الأول، ولو كانت في الكلام الثاني لنصبت قوله إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة. والعرب إذا كرروا الأخبار وأعادوها أخرجوها من النصب إلى الرفع فرفعوا. وفي آية أخرى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. رفعت وقطعت من النصب إلى الرفع كأنك تخبر عنها. قال الراجز: من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي، من ثلة من عجات ستي. إذا رجت الأرض رجة اضطربت، والسهم يرتج في الغرض، وبست الجبال بس، مجازها كمجاز السويق المبسوس أي المبلول. والعجين قال لص من غطفان، فأراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبز، فبل الدقيق فأكله عجينا وقال: لا تخبز خبزا وبس بسا. فكانت هباء منبثة، الهباء الغبار الذي تراه في الشمس من الكوة، منبثا منثورا متفرقا، والهبوة من الغبار، والعجاج يرى في الظل. أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الميسرة، ويقال لليد اليسرى الشومى، ويقال أهو الجانب الأشمى الأيسر، سميت اليمنى لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن شمال الكعبة. ثلة من الأولين، تجيء جماعة وأمة، وتجيء بقية على سرر موضونة، بعضها على بعض مداخلة كما توضن كحلق الدرع بعضها في بعض مضاعفة. وقال الأعشى: ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرا. والوضين البطان من السيور، إذا نسج نساجة بعضه على بعض مضاعفة كالحلق حلق الدرع، فهو وضين وضع في موضع موضون، كما يقولون قتيل في موضع مقتول. قال: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، وهي ليس لها دين، هو دينه، وهو قول رجل في الجاهلية. وقال ابن عمر في الإسلام: ولدان مخلدون من الخلد، أي لا يهرمون، يبقون على حالهم، لا يتغيرون ولا يكبرون، بأكواب وأباريق، واحدها كوب، وهو الذي لا خرطوم له، من الأباريق واسع الرأس، وكأس من معين، شراب من معين، والمعين الماء الطاهر، لا يصدعون عنها من الصداع في الرأس، ولا ينزفون لا يسكرون. قال الأبيرد: لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أبجرا. وقوم يجعلون المنزف مثل المنزوف الذي قد نزف دمه، ولحم طير جماعة طائر، وقد يجوز أن يكون واحدا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، مجازه مجاز أكلت خبزا ولبنا، واللبن لا يؤكل، فجاز إذا كان معها شيء يؤكل، والتأثيم لا يسمع، إنما يسمع اللغو. إلا قيل نصب يسمعون سلاما سلاما، نصبت على المصدر، سدر مخضود لا شوك فيه، وطلح منضود، زعم المفسرون أنه الموز. وأما العرب الطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك. وقال الحادي: بشرها دليلها وقالا: غدا ترين الطلح والحبال، وظل ممدود ولا تنسجه الشمس، دائم يقال للدهر الممدود، والعيش إذا كان لا ينقطع. قال لبيد: غلب العزاء وكنت غير مغلب، دهر طويل دائم ممدود، وماء مسكوب مصبوب سائل، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، جرها على الجر الأول، ولا لا تعمل، إنما هي لمعنى الموالاة تتبع الأول. وفرش مرفوعة مجازها طويلة، يقال بناء مرفوع أي طويل. إنا أنشأناهن إنشاء، أعاد إلى النساء إلى حور العين، حروبا واحدها عروب. وهي الحسنة التبعل، قال لبيد: وفي الحدود عروب غير فاحشة، ري الرواد في يعشى دونها البصر، وظل من يحموم من شدة سواده يقال أسود يحموم، لا بارد جره على الأول، مترفين متكبرين، وكانوا يصرون المصر المقيم على الإثم. أو آباؤنا الأولون، الواو متحركة لأنها ليست بواو وإنما وآباؤنا الأولون، فدخلت عليها ألف الاستفهام فتركت مفتوحة. والهيم واحدها أهيم، وهو الذي لا يروى من رمل كان أو بعير، فلولا تصدقون فهل لا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون من المني أأنتم تخلقونه، وننشئكم فيما لا تعلمون، نبدلكم عما تعلمون من أنفسكم، حطاما فظلتم تفكهون، الحطام الهشيم والرفات والرخام واحد، ومتاع الدنيا حطام، إنا لمغرمون معذبون. قال بشر بن أبي خازم: ويوم النسار ويوم الجفاء ركانا عذابا وكانا غراما، المزني السحاب واحدها مزنة، أجاجا أشد الملوحة، النار التي تورون تستخرجون، من أوريت وأكثر ما يقال وريت، وأهل نجد يقولون ذلك، متاعا للمقوين المقوى الذي لا زاد معه ولا مال، وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها، وموضع آخر المقوي الكثير المال، يقال أكثر من مال فلان فإنه مقو، فلا أقسم بمواقع النجوم، فأقسم بمواقع النجوم، ومواقعها مساقطها ومغايبها. أنتم مدهنون واحدها مدهن وهو المداهن، غير مدينين غير مجزيين، دنته كما تدين تدان، والعبد مدين، قال الأخطل: أربت وربى في كرمها ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل، ابن مدينة ابن أمة، فروح وريحان، فحياة وبقاء ورزق، وروح أي برد، له حق اليقين مضافا إلى اليقين، وقد يكون صفة له، كقولك صلاة الأولى وصلاة العصر. سورة الحديد: هي مولاكم أولى بكم، قال لبيد: مولى المخافة خلفها وأمامها. وكثير منهم فاسقون يقع خبره على لفظ الجميع وعلى الواحد، ثم يهيج ييبس من قبل أن نبرأها نخلقها الخالق البارئ، ثم قفينا على آثارهم أتبعناه، ما كتبناها عليهم ما كلفناهموها، يؤتكم كفلين من رحمته أي مثلين، لئلا يعلم أهل الكتاب مجازها ليعلم أهل الكتاب. سورة المجادلة: كبتوا أهلكوا، كما كبت كما أهلك، تفسحوا توسعوا، وإذا قيل انشزوا قوموا، استحوذ عليهم الشيطان غلب عليهم وحازهم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى الله، من حاد الله ومن شاق الله واحد، أيدهم قواهم. سورة الحشر: كتب الله عليهم الجلاء، جلوا من أرض إلى أرض جلاء، وأجليتهم أنا، ما قطعتم من لينة أي من نخلة، وهي ألوان النخل ما لم تكن العجوة أو البرني، إلا أن الواو ذهبت لكسرة اللام، قال ذو الرمة: فوق لينة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الإيجاف وجيف الفرس وأوجفته أنا، الخيل هي الخيل والركاب هي الإبل والإيجاف الإيضاع، فإذا لم يغزو فلم يوجفوا عليها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مضمومة ومفتوحة، أنهما في النار خالدين فيها، نصبهما على تمام الكلام الأول فاستغنى، مهيمن ومبيقر ومبيطر ومسيطر، هذه الأربعة الأحرف صفات لها أفعال، ووجدنا من أسماء ما لا ندري، لعلها مصغرة مديبر اسم واد ومجيمر ومبيقر. سورة الممتحنة: تلقون إليهم بالمودة، مجازها المودة، تسرون إليهم بالمودة مثلها، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ثم استثنى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، امتحنوهن أخبروهن، وخبرته وامتحنته. بعصم الكوافر: العصمة الحبل والسبب. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعقبتم وعاقبتم واحد، أي أصبتم عقبة منهن. سورة الصف: يقاتلون في سبيله صفا يصفون، بنيان مرصوص لا يغادر شيء منه شيئا، زاغوا عدلوا. سورة الجمعة: في الأميين الذين لا يكتبون، يزكيهم يطهرهم، يحمل أسفارا واحدها سفر وهو الكتاب، فاسعوا إلى ذكر الله، أجيبوا وليس من العدو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، مجازها إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا. قال الشاعر: من كان يسعى في تفرق فالج فلبونه جربت معا وغدتي. سورة المنافقون: كأنهم خشب مسندة جماعة خشب، حتى ينفضوا حتى يتفرقوا، فيقول ربي لولا أخرتني مجازها هلا، فأصدق نصبت على جواب بالفائر الاستفهام منصوب تقول من عندك فآتيك، هلا فعلت هذه كذا وكذا فأفعل كذا وكذا، ثم تبعتها وأكن من الصالحين بغير الواو. قال أبو عمرو: وأكون من الصالحين، وذهبت الواو من الخط كما يكتب أبو جاد أبجد هجاء. قال آخرون: يجوز الجزم على غير موالاة ولا شركة، وأكون ولكنه أشركه في الكلام الأول كأنه قال هلا أخرتني أكن، فهذه الفاء شركة في موضع الفاء الأول، والفاء الأولى التي في فأصدق في موضع الجزم. قال: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضاربوا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.